أعداء كريم للمسلمين أعداء كبيرين، وكل عدو من هؤلاء الأعداء يحاول أن يبعد المسلمين عن دينهم بشتى الطرق. وبلا شك أن الكفار في العصر الحاضر الذين خضعت لهم القوة المادية تماما عرفوا أن المسلمين لا يصرفون عن دينهم بالقوة والسلاح، وإنما بتحريفهم عن دينهم. وتحريفهم عن دينهم يكون بشيئين اثنين: الشيء الأول إبعادهم عن الدواء الذي جاء به الإسلام، والشيء الثاني ابتلاءهم بالشهوات المادية على أشكالها وأنواعها. فإذا كان المسلم غير محصن بإسلامه والإسلام الصحيح كما ذكرنا، أمكن الكفار بسهولة أن يستجيب المسلمين إلى اتباعهم لأهوائهم وشهواتهم، لأن النفس كما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك فليكون المسلم في حصن حصين من الانحراف الفكري والمادي في آن واحد، فعليه أن يتفقه في الإسلام وأن يعرف أحكامه من كتاب الله ومن حديث رسول الله، فإنه هو الفقه الذي دعا الرسول عليه السلام لصاحبه بقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين أساس الكتاب والسنة، وقد دخل في كل منهما أشياء غريبة جدا عطلت هذا الدواء الذي كان علاجا لأشد الشعوب انحرافا وهم العرب في الجاهلية. فبهذا الدواء أصبحوا أعزة واستطاعوا أن يسيطروا على البلاد التي كانت تحكمهم من قبل، مع أنهم أقوى منهم عددا وأكثر منهم عددا. والتاريخ كما يقال يعيد نفسه، فكما كان الإسلام علاجا لأولئك العرب الذين كانوا مستضعفين في الأرض من فارس والروم، فصاروا سادة الجميع بسبب هذا الدواء ألا هو الإسلام. إذا كان التاريخ يعيد نفسه، عاد المسلمون إلى هذا الدواء، عاد إليه ما فقدوا من العز والمجد والمنع والقوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.